فهمنا كيف؟ اللي يسأل علاش ربي قال لي علاش محمد يقول واش فيها أنا ما نديرهاش، هذا إيمان فيه دخل، لأن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ولو أن هذاك الأمر اللي أمرك به يظهر فيه على أنه خلاف الظاهر أو خلاف ما ترتضيه نفسك، كما أمر الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم أن يذبح ابنه، فهمنا كيف؟ ما قالوش يا ربي هذا وليدي كيف نذبح ابني، وكذلك سيدنا اسماعيل لما قالوا بابا قالوا يا ابني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، لما قال وليده هذاك نبي وهذاك نبي سيكون نبيا وانما كان في عمر 14 سنه، ولكن الانبياء لما يكونوا راح يكونوا انبياء الله تبارك وتعالى يقذف فيهم العلم ويقذف فيهم الحكمه وهم صغار من يكونوا صغار، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول باش نبين لكم، يقول لما خرج في قريش وترعرعت وليت نعرف الدنيا ونشوف هو صغير صبي، قال اول حاجه اسمعوا مليح اسمعوا قال اول حاجه كرهتها يعني لما كان صغير يلعب وصبح العين يشاف الدنيا، كل واحد عنده ذكريات في الدنيا هذه، يقول انا كي كنت صغير كنت نلعب وكنت نبغي هذا وكنت نبغي هذا، وكما كل واحد واش يبغي، يقول هو انا لما حليت عيني في قريش وليت نعرف وليت نميز اول حاجه كرهتها هذه الطواغيت، شفتوا باللي ربي موجدوا للنبوه، يعني كره الالهه تاع والديه، اكره المعبودات تاع جدوده، واحد يكره المعبودات تاع والديه، ولكن هذا الراجل جاء لكي يصحح العقيدة، فبذلك كره هؤلاء الطواغيت اللي هي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، قال هذيك الأولى كي حلت عيني هذيك هي الأولى اللي كرهتها، كيفاش كرهها؟ ناس كبار جدو ما كرهاش، هو صغير غير حل عينيه كرهها، لذلك ربي سبحانه يهيئه للدعوة ويهيئه للنبوة، كذلك سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما قال له بابا يا ودي راح نذبحك ما قالوش لا لا كل شيء الا ذبيحه ذبيحه لا لا، قالوا يا ابتي افعل ما تؤمر اللي قال لك ربك ديرها، فمن كيف لماذا لنا طاعه ربي سبحانه طاعه مطلقه، يعني نطيعوه ما نسالوش، والرسول صلى الله عليه وسلم نطيعوه ما نسالوش، ولي الامر الناس اللي يتحكموا فينا نطيعوهم بعد السؤال، هذا الشيء اللي قالوه مليح نديروه ماشي مليح ما نديروه، ولو يقطعوا النار قابينا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، الخالق يا اخواني الكرام اذا واحد امرك باش تعصيه ما تعصيش، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وقال في حديث اخر انما الطاعه في المعروف، الطاعه في الشيء المتعارف عليه، اما المنكر فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لما هذا الراجل هذا قال له بابا رعنا الذبح، قال له نعم يا بابا اذبح لي اخدم اللي قال لك عليها ربي اخدمها، فهمنا كيف؟ زيد يقول ربي سبحانه فلما أسلما، القرآن دقيق يا إخواني الكرام، علاش ما قاش ربي سبحانه فلما أسلما اللي هو سيدنا إبراهيم، قال فلما أسلما بألف التثنية هو وليده، باش يبين لك باللي ماشي إسماعيل جاء طائعا لأبيه ولكن قلبه ما هوش راضي وانما راه طايع باباه وراه يتبع في باباه والقلب تاعو راه ينحرق كيفاش راه ينقتل، فهمنا كيف؟ ربي المطلع على القلوب، القلوب ما يعلم بها الا الله، صحيح الرجل راهم رايحين مع بابا ولكن القلوب بالك راه يقول لها كذا راه يقتل يا مار مانيش راضي عن الشيء هذا في قلبه، ربي سبحانه هو اللي يعلم القلوب، قال لك فلما اسلما يعني هو وباباه سلموا امر الله، لما نسلموا لامر الله، بينما احنا لما سلمنا الا المراه الطيب والقزازنا والعجوزه تكون جالسه لاباس عليها المراه هما يهضروا تقول مسلمين ومكتفين وراهم يجوا يصلوا، المراه اللي تقول مسلمين ومكتفين وراه يجي تصلي غير من برك قبل الجمعه، الا بغات تتوب تتوب والا ما بغاش غير ترفد حياتها وتروح احسن لها، ما تضيعش الوقت تختصر الوقت روح لدار احسن، المراه اللي تسلم الغير ربي ولا الراجل اللي يسلم الغير ربي غير ما يضيعش وقت، راه مشرك والعياذ بالله لانه استسلم لغير الله تبارك وتعالى غير يروح يكمل الشرك تاعه يروح للقزانه تاعه ولا المرابطين تاعه ويروح يسلم لهم ويتكتف على روحه ويتكتف عند قبرهم ويدبر راسه،

قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اثنان، كان اللي جاء المعذوبة هذيك ودخلوا عجباته وكلوا وشبع الحمد لله وفرح وراح منعم لأن معذوبة كبيرة الأخص إذا كان تاع سلاطين وتاع ناس كبار فمنها كيف. وبعض الناس ما بغاوش تكبروا ما بغاوش يجوا عشو بغاو جعانين. قال هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الملك صاحبه قال له تدري المعذوبة وشنا؟ قال له الجنة. قال له المعذوبة هي الجنة. قال له الداعي اللي كان ينادي الناس يقول ما أرواحه أجر الله يزر دا عبد فلان شكونه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الملائكة كيفاش ضربوا للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس اللي جاوا والناس اللي راحوا اللي جاوا كلاو واللي ما بغاوش يجوا شكونهم؟ الناس المؤمنين اللي طاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي ما بغاوش يجوا الناس الكفار والمنافقين والمشركين اللي ما بغاوش يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المثل هاكم لما داروا للرسول صلى الله عليه وسلم مثال يعني قالوا له الانسان هذا يدير جفنه يدير معذوبه كبيره يدير واحد من الشباب نشط يروح يجيب له الغاشي، الغاشي ينقسمون الى اثنين، ناس يجوا وناس ما يبغوش يجوا. اذن واشنا المعذوبه ربي دارها الجنه. لما دار ربي الجنة أرسل محمد قال له يا محمد روح ازهم على الناس وادعوا الناس يجوا يدخلوا للجنة. يا راح الرسول صلى الله عليه وسلم جالنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يلا تعالوا يدخلوا للجنة. فيه الناس آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم تبعوه خدموا كما هو صدقوه تبعوه في جميع الأشياء جاوك لو المعذوبات دخلوا للجنة. ناس تكبروا قالوا ما نجوش ما دخلوش للجنة. فهمنا كيف؟ هذه هي مثال المعذوبة ومثال الداعي ومثال الذين أجابوا ومثال الذين لم يجيبوا. فهمنا كيف؟ جعلنا الله وإياكم من الذين يجيبون الله ويجيبون الرسول يا إخواني الكرام. لذلك رانا في وقت أحوج وأحرج ما نحتاج إلى التمسك بالكتاب والسنة والفتن اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر وظهرت من زمان وما زالت تظهر وراكم تشوفوا فيها بعيونكم. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام النجاة والفلاح والمخرج هو الاعتصام والاستمساك بالكتاب والسنة، كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية يقول الآب يقول فلا جناح عليه مع أن الصفا والمروة من فرائض الحج لماذا فلا جناح عليه؟ صحيح الإنسان يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال يقول لك ما دام الصفا والمروة من شعائر الله يعني نسعى بين الصفا وبين المروة وهي بينهما اللي ما راحش إن شاء الله يروح بإذن الله في هذا اليوم المبارك إن شاء الله يكون له فيه حجة أو عمرة إن شاء الله يأتي فريضه يأتي فريضه ما دام ما راحش جيد يبقى يعود له راه هنا العمرة تحت باب الدار أي هنا موجودة العمرة لما يعتبر بل ما يأتي فريضه بين الصفا والمروة 350 متر جبل صغير يسمى المروة وكان بينهم في الجاهلية وادي ينزل الإنسان تحت العقبة وبعدين يطلع ينزل من الصفا ويطلع ويتحترم على الواد ويطلع للمروة 350 متر بينهم. ليش الله تبارك وتعالى يقول فمن حج البيت أو اعتمر لي حج ولا اعتمر ما عندوش جناح ما فيه باش باش تطوف بيناتهم كيفاش هي بشعائر له يقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه لأن هذا من الإشكال في القرآن لابد من الرجوع إلى أسباب النزول. لذلك يا إخواني الكرام بعض الناس الذين يعتمدون فهم القرآن في عقولهم ها هنا فلا ينبغي لأن هنا لابد أن ترجع إلى أسباب النزول وترجع إلى التفسير بالمعذور يعني تفسير بمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا عقولنا ما استطاعش تفسير القرآن وما استطاعش توقف عند أسرار القرآن. كانوا الجاهلية لهم صنمان، صنم منصوب على الصفا وصنم منصوب على المروة. فالذي منصوب على الصفا يسمى إنساب والذي منصوب على المروة يسمى نائلة. كان هناك صنمان رجل ومرأة، المرأة اسمها نائلة والرجل اسمه إيساب، هذا على جبل وذاك على جبل. كانوا جاهلية لما ينزلوا من عرفة كانوا يحجوا، ولكن حج شرك. لذلك التلبية، أنا أقول لكم التلبية على المشركين، نحن المسلمين عندنا تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية على الحجاج والمعتبرين، هنا كيف؟ هذه هي التلبية والتهليل. المشركون كانت لهم تلبية، وهي ماذا يقولون؟ لبيك لا شريك لك، إن شريكا هو لك تملكه وما ملك. فمن كيف؟ هذا كانوا يتلفوا. يقول يا ربي ما عندك حتى شريك، يا واحد الشريك بدي احد ثاني. خلاص راه تاعك، واللي يعطينا هذا بدي انت وهو. كيف نضرب احنا المرابطين هذو؟ يقولوا المرابطين هذو يا خلاص انا هم جاتي تاعي، واحنا شدوا فيهم وهم شدوا في ربي. يعني ما شدش ربي مباشرة. كل واحد مننا شادي في المرابطين يقول احنا صحيح ربي هو اللي ينفع. ولكن احنا شادين فيهم وهم يوصلونا. لا لا بالعكس، الله تبارك وتعالى لا يحتاج، وهو قاعدة عامة في سبيل الله. الله تبارك وتعالى في الدعاء وفي الاستجابة وفي الطلب وفي الحاجات فلا يحتاج واقفة. فمن يعني يقول يا رب اعطيني، حتى ما تروس عن شباك الرب قال يقولوا يا ابو حمد قول الرب يعني لا بلى. ولكن الرب قال لما كان حج يا محمد على النبي ما يفتح يعذب، يا محمد على النبي ما يذبح يعذب، يا محمد قلنا وش نذبح يعلم، قلنا في مجازات يعلم. ابن كيف ونحن الان الشريعه موجوده، ولكن يا رب يعطيني يا محمد قول الرب يعطيني روح الرب على طول. وكم تقرأ آية سورة البقرة؟ وإذا سألك عبادي عني زين فإني قريب. الفاء التي تفيد في اللغة العربية العكس مع التعقيب مباشرة، بينما كل حاجة تقرأ يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، كل حاجة قلهم يا محمد، قل الشريعة قلهم يا محمد كيف شديد. ولكن من تطلب ربك على طول، وإذا سألك عبادي عني فقالوا قلهم ربي قريب على طول، قال فإني قريب. قل يا محمد فيني في نفسك كما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم من جديد ومليئ بين الله وبين عباده، يدخل سلعة القدر ولا شيخ الهامل ولا فلان ولم كان يدخله، لو كان يدخل يدخل محمد أظهر القلب. قالوا ما تدخل في مدين وعبيدين في عبادي في الدعاء في القلب، أما في التشريع قل كل حاجة قل، قلهم الله أحد، قلهم يا محمد من الله أحد كيف. ولكن إذا بقوا يسألوني الحاجات تحب في الليل كيف تروح أنت تطلع ثاني من عام ما بدخلوا أدعي ربي سبحانه وتعالى تيجي في مليار ما بدك لا على طول يا ربي. ثم كيف؟ وإذا سألك عبادي عني على طول فإني قريب. بينك وبين ربي ما كان حتى واقفة. إن النصارى والمشركون هم الذين يقولون بين الله وبين عباده واقفة. أبغى رومي مثلا يعني رزق كبير ولا حوش كبير، يروح يدي واحد الهدية كبيرة ويدي فلوس كبيرة ويروح للرهيب نار بعد يقول أنا بغيت وسع لي في الرزق وبغيت كذا، يكتب هو يدي هذاك الرزق هذاك يدي والهدية هذي قلت له استعجبت يا فلان، وبعدين يكتب لما يكتب لهذاك اللي واسمه أني أنا أرسلنا رسالة للمسيح والمسيح راح يهبط بالله راح يعطيك نظرة كبيرة ولا كبير ويعطي هذا ويكلم له يدي له مال. بينما احنا نقول لك على طول قول يا ربي في بيتك فوق الارض تحت الارض وين تكون؟ ربي سبحانه حي سميع مجيب لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، حي قيوم في اي لحظه قول يا ربي يا إذا نفهمنا كيف. ولذلك العلماء الأوائل رحمهم الله كتبوا ومن جملتهم شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابا سماه عجب الواسطة بين الخالق والمخلوق. ما فيش واسطة بين ربي وبين عباده. فهمنا كيف؟ أي واحد يقول لك أروح لفلان ولا كذا قل له لا يا أخي أنا على طول عند ربنا ترمى عقبالة يسمع. أما أروح حتى شيخك وشيخك يسأل إليك في ربي ما تلقاش ما يحبش ربي سبحانه. فهمنا؟ لذلك هما كانوا يقولوا المشركين كما المشركين دولينا هما الداعين نفس الشيء ما يفرقوش بين إلا هذا عبدوا أصنام وهذا عبدوا قبور. فهمنا كيف؟ أو أشجار وأحجار. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك هكذا كما قلنا لبيك اللهم لبيك ولكن ماذا لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك هذه كنا متذكر معها في المشركين والمسلمين رب سبحانه وتعالى حتى شريك ولكن هما يستثنوا يقولوا إلا الذي تفيد نفسنا إلا شريك هو لك تملكه هو ما ملك يعني ما عندك حتى شريك غير واحد الشريك صنم ولا بهيمة ولا أي شيء راه يملك هذا تلبس فيها كل شيء يا ربي راه قاعد يلبس فيها كيما رانا نقولوا احنا مرابطين صحيح وما شادين في ربي وحنا عارفين في ربي ولكن احنا مرابطين شنو غنديروا له احنا نروحوا ليهم وهم ربي يشدوا في ربي خير وهم يدعونا وحنا ما هذا رجع في هذا وانت لا ماشي تقول يا ربي قبالة لا ما تروح للمرابط فهمنا كيف؟ إذا توحيد المشركين أو تلبية المشركين من الشرع الأول من الشرع الثاني نفس الشيء. إذا قلنا نرجع للصفا والمروة أن كانت فيها إنسان وكانت فيها نائلة على الجبلين منصوبان على الجبلين. وكانت العرب لما تنزل من عرفات لما ينزلوا من عرفات ويطوفوا بالبيت الطواف اللي هو طواف الإفاضة طواف الركن طواف الحج يسعوا بين مو بين الصفا والمروة يسعوا بين إساف ونائلة بين الصمم هذا والصمم هذا بيناتهم 350 متر يسعوا بيناتهم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وطهرها من الأصنام وكان فيها حوالي 360 صنم من جملتها إساف ونائلة طهرها من جميع الأصنام ثم نظم أو رتب الحج على شعائر أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجع الحج كما حج أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأصبح في الرسول صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة بينما الأوائل المشركون سعوا بين إساف ونائلة بين صنمين. لما سعى الرسول صلى الله عليه وسلم سعوا مع الصحابة فيهم اللي يعني قاتل مشوشة في خاطره قال كيف نحن كنا في الجاهلية نسعوا بين الأصنام وبعدين هاو جاء محمد صلى الله عليه وسلم ودخلنا في الإسلام وبقينا كيف نسعوا بين مكاني الأصنام بين مكاني الأصنام بين الأصنام خلاص نحاك. فنزل قوله تعالى وهو إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما يعني بالذي طوف بين الصفا والمروة مع الحجاج جناح إن كان عند المشركين الأوائل سبتك تفر أن ينطوف بما كنت تطوف بقعي لا موسم كان تاع شرك والآن أصبح موسم تاع توحيد ما لنا علاقة السابق من كيف؟ بقعة كنا نشركوا بها والعياذ بالله وكان يشركوا بها الله طهرناها وأصبح يعبد بها الله وحده ولا شريك له ما يبداش واحد يقول لك ما تصلوا في بقعة تاع الشرك مالنا ومالها مالنا علاقة بها الشرك راح وإنما نحن الآن في مكان تاع التوحيد وفي مكان تاع عبادة الله تبارك وتعالى هذه هي عبادة الله تبارك وتعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني الشيء اللي كان في الجاهلية فليس لكم علاقة به وإنما أنتم الآن تطوفون على الصفا والمروة اللي هي شعائر أبيكم إبراهيم عليه السلام. لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين من تبارك وتعالى يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. يا محمد ما تستطعش تهدي اللي تحبه. وهذه عندها سبب على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يموت أبو طالب اللي هو بنت علي رضي الله تعالى عنه لما جاء يموت وهو في فراش الموت يليها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد عنده صناديق قريش أبو جهل بن هشام وعتبة بن معاذ أبو معاذ والوليد بن المغيرة وغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا العم هذا ناصر يعني نصرا مؤزرا وعاون معاونا ما يصورهاش عقل. وأنا يعني نتكلم يعني حتى حاجة تمر علي في التاريخ الإسلامي وتغيظني في معمرة تشوف المناصرة بتاعه وتشوف يعني شيء ولكن لما تشوف الإسلام مسلم تظن هو في حطب يعني يعني ما كاش حاجة تحس في التاريخ الإسلامي لما يقرأها في معهد القصة راجل ناصر الله صلى الله عليه وسلم وناصر دعوته وناصر إخوانه وناصر المسلمين كلهم ولكن لما تلحق لحق الإسلام خفيت يعني لذلك ما كاش المعرفة بربي سبحانه في العباد المعرفة تاع ربي سبحانه هو المؤمن المؤمن أكرمكم عند الله أتقاكم ماشي ولاد محمد يرجعوا منا ولا ابن عم يروحوا منا كاش منا. قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قال له يا عم قل غير لا إله إلا الله غير بفضل أنا الحاج عند ربي قل يا رب الحق على خرج قريش يعايدانه أو يعايدانه روايتين يعايدوه ويعاودوه يقولوا أترغب عن ملة عبد المطلب تحايد على ملة جدودك كيف سيد الرسول يقول يا عم قل كلمة قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. يقول لهم أترغب عن ملة عبد المطلب تخلي جدودك تخلي دين جدودك. آخر أمره قال هو على ملة عبد المطلب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ما مذهب الشيعة يقول لك مسلم وكتبوا له كتب ويترضوا عنه وشوف ما تشوفوا للإنسان ما تشوفوا إخوان الشيعة الذين ترضى الله تعالى عنهم يلعنونهم والذين لعنهم الله يترضون عنه اللي ربي يرضى عليهم هم يلعنوهم. أبي بكر وعمر وسعيد الصحابة ربي يترضى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك وما يلعنوهم واللي لعن ربي سبحانه ولعن الرسول قال هو في جهنم وما يترضوا عليه. وقد سمعت في أذني هذا من 16 سنة وأنا نسمع 16 سنة ما عدا سنتين هذول ما جوش فيها سنتين ما جوش الإيرانيين لفتحها يجيبوا البوق ويروحوا المقبرة تاع خديجة رضي الله تعالى عنها اللي مدفون هناك أبو طالب مدفون هناك في الجبل في سفح المقبرة يجيبوا البوق وكبر ويجي الرهبان تاعهم الرهبان أنا ما قلنا لي هذا الرهبان تاعهم الرزة سوداء ويوقف بالبوق هذا السلام عليك يا أبتنا رضي الله عنك يا أبتنا يبكي وهم يزيدوا يعاونوا ويبكوا وينوضوا يجلوا ويندبوا وينوض العاوين والثورة وتنوض مأتم كبير تنوض مأتم كبير حزن وجنازة كبيرة. صحيح السلام عليك ولهذا ابنه رضي الله عنه علي رضي الله عنه كرداد لما مات اسمع بيه لما مات بابا جاء علي رضي الله تعالى عنه واش قال قال له عمك مات ولا بابا مات ارواح ابني يعني غير بهدوء. قال له يا رسول الله عمك ما قاليش بابا لنا كرهه خلاص ما يجيبش منه ما يجيبوه. قال له عمك الشيخ الطالب شيخ طالب يعني كان شيخ ولكن طالب ما يفهمش الحقيقة ممكن يفهم الحقيقة وليد فوق الآيات بينات قدامك واضحة وشافها لما كان يروح يتاجر ولد الشباب عينه شاف البركات امام عينه تاع ولد خوه وراك رايح. قال له عمك يا رسول الله عمك الشيخ الضالي مات. ما قالوش بابا قال له عمك الشيخ الضالي مات الشيخ الهابل الشيخ الضايع راح يعني مات وليده ما حبوش. انت انت يا شيعه تفرض عليه وعالي لعنه يعني انت تبغيه اكثر ما يبغيه وليده واش رايكم يا الشيعة يبغوا أبو طالب كثير ما يبغاه عالم، على سماه الشيخ الظالم ولا سماه الشيخ المعتدي؟ ها؟ سماه الشيخ الظالم هامل طالع. لذلك انتبهوا لهذه العقيدة، هذه العقيدة الفاسدة التي تخللت والتي شرابت نقوى هنا في الجزائر وغيرها، راهي عقيدة فاسدة، وإذا دخلت بين القوم أو دخلت في المسلمين شتتت شريعهم كما شتتت الشرقيين. الشرق هل تقوم لهم قائمة؟ هل العراق أو سوريا أو مثلا تقوم لهم قائمة؟ والله في المسجد الواحد صدقوني يا إخوان رانا في نعمة، أنا أبغي من الشباب ينتبهوا، رانا إحنا في المغرب العربي رانا في نعمة ما يعلم بها إلا الله. الشرق يا إخواني الكرام نعطيكم مثال بقى في مساجد فيها ربع محال واحد من هيها واحد هنا واحد قال لك هذا الدعم بتاع فلان جماعة فلان وهذا الدعم جماعة فلان وهذا جماعة فلان وهذا جماعة فلان، هذا يعدني يصلي ويروح ويجور قريب ويعدني يروح وهكذا. هذا دين هذا؟ والله الفتى لله في الشرق يا إخواني الكرام نحن الله لن يجيبها لعندنا، الله تبارك وتعالى نسأله فيها الليلة المباركة اللي إن شاء الله ما يجيب الناس الفتى اللي لا فتن تقطع المسلمين، فتن تحرق الدين كما قال الله صلى الله عليه وسلم. رأس الشيطان كما قال عن الشرق هنا رأس الشيطان فعلا، رأس الشيطان الشرق. لو تشوفوا الفتن اللي راهي في العراق وفي سوريا وفي تركيا وفي وحتى في في, في شرق السعوديه في من صغروش العقل مع الشيعه ومع مع الخوارج ومع الاسماعيليه ومع الباطنيه مع فئه ما يعلمها الا الله. تفرقوا امرهم بينهم زبورة هكذا كل واحد كل واحد فرح بدينه، ولكن احنا الحمد لله كل شيء كل يعني من الدنيا. لذلك يا اخواني بالك واحد يلعب افكاركم ولا يقول لك تعالى الفرقه الفلانيه ولا فلانيه، دين ربي واضح وجماعه باينه، نروحوا للغابه نتخباو ولا نروحوا للدار نتخباو نتكلموا؟ لا احنا رانا نتكلموا هنا ما فيها اتباع، اذا رانا على باطل يجوا فاقوا كيف بالك واحد يقول لك تعالى وتلعن معاويه ولا تلعن عثمان ولا لا؟ معاويه يكفيه، انا قلت لكم في الحديث السابق يكفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه اللهم اهديه واجعله هاديا مهديا، ويكفيه شرفا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كاتبا للوحي. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمد واحد يحطه كاتب الوحي بينما هو في عقيدته دخل او في سره دخل حشريا؟ هل تفهموا؟ انت تدير كما تقولوا بالعاميه تاعكم، تدير السكرتير تاعك واحد خايف يخدمي ستو سكرتير امين، الرسول في المدير واحد يكتب وهو في عقيده شيء يلعنون الشيعه بالنظر عليه وانا نعلم من يلعنون. يكفيه شرفا ان الرسول يقول فيه اللهم اهديه واجعله هادي المهديه. وقلت لكم الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ساقه من حوالي 25 طائر يكاد يكون متواتر الحديث. اللي يدعي له الرسول يضرب له في صدره يقول اهديه واجعله هادي المهديه، يجي واحد يلعنه؟ يلعنوا واحد ونرضاه ونسمع ونسكتوا بنلعنوا هو الاول ونطردوه ونقول له ما كنا المسلمين ولا تجالسنا ولا تجلس معنا. ان الائمه الكبار المحققون العلماء الاوائل لما كلموهم عن الشيعه قالوا انا رد عليه السلام قال ولا في كلمه، منهم الامام مالك ومنهم الامام احمد بن حنبل والشافعي وابو حنيفه واسحاق بن راهويه وغيرهم من كبار المحدثين العظماء الذين يعتد باقوالهم. قالوا هو الشيعي كي يسلم عليا الرد له ويقول له عليك السلام، قال لا ولا في كلمه. بينما اليهودي والنصراني يقول لك السلام عليكم قل له وعليكم، إذا قال خير علينا احنا فهم خير علينا، قال الشر علينا الشر عليك وعليكم. بينما الشيعي ما فرض له والو، لا تقول له وعليكم ولا وعلي، مر الخرام وخليه ما يحتاجوا السلام تاعك. تلهانا ابو بكر وعمر سلم علينا انا وشكون انا؟ والله لو كان لقوا دمنا يخلطوه مع الكسره وياكلوه، كان لقوا دمنا يخلطوه مع الماء ويشربوه. ردوا بالكم تغلطوا، والله راني انصح فيكم النصيحه الامينه يا اخواني الكرام. انا عشت في هذه 16 سنه وشفت منها المر، وعشنا في مناقشات حاده بين كبار العلماء وبين علمائهم، وعرفناهم انهم زنادقه ليس لهم علم وانما هي المحاجه والجدل، والجدل فارغ فقط ما عندهم علم ولا هدف ولا تقوى ولا دين. اذا قلنا نحن اجماع اهل السنه والجماعه مذهب الحق بلا منازع، أن أبا طالب أبو علي رضي الله تعالى عنه مشرك مخلد في النار، وموجود في الحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم على أن صفته موجودة على أنه في النار. زيد عن القرآن، هذا مذهب أهل السنة والجماعة على أن بذت علي في النار بينا ما آمنش. إحنا نسبته الآية الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافوا ما قالوا والله لا أستغفر لك، والله لا أستغفر لك ربي، بدأ يستغفر له. نزل في قوله قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، بل تقول يا محمد بن كعاد عمك استطاع تهديه، دخل الهداية في قلبه. الهداية شكون دخلها؟ دخلها ربي. أنت بلغ في لسانك ولكن الهداية دخلها الله. لذلك يا محمد شوف شحال حرص على عمك، مش حال وانت تحرص عليه، مش حال وانت تعلم فيه، مش حال وانت توري له، ولكن ما أمن. لماذا؟ لأن ربي سبحانه ما وفقوش، ما حلوش قلبه للهداية. هنا قال له يعني ما تهديش، يعني ما تدخلش التوفيق في القلوب. وفي الآية الأخرى واش قال له؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه قرآن. ليه قال له ما تهديش وهنا قال تهدي؟ قال لك القرآن يضرب بعضه بعض. لا يا إخوة، الهداية تختلف إلى تنقسم إلى قسمين. الهداية اللي بمعناها التوفيق والإيمان، والهداية اللي معناتها الإرشاد والدلالة. واحد تقول له يا أخي اهديني إلى الطريق الذي يؤديني إلى الإصلاح، يا ولا إلى ولادك متجانين، يقول لك هذه هي الطريقة، اسلك الطريقة. إذا قل له جزاك الله خير أن هديتني للطريق، يعني أرشدتني ودليتني. الهداية تطلق ويراد به الإرشاد والدلالة. الهداية تطلق ويراد به خلق الإيمان في قلب المؤمن. اللي منحها لربي شكونها؟ الأولى بالإنسان. ما يجبش يخلق الإيمان في قلب المؤمن، ما يجبش يهدي الضال ولا الإيمان. لماذا؟ لأن اللي يكتب له ربي سبحانه في الأذى أنه لا يعتدى مثل الثاني. ولكن الهداية اللي ربي سبحانه اثبتها له وهي هداية الإرشاد والدلالة. يعني يا محمد والله أنا كنت أدل الناس على طريق الخير، وإلا كان تهدي إلى صراط مستقيم. أنا كنت أدل الناس على طريق الخير. لذلك أنا أقول لكم هذه الأشياء هذه أقرأها في الكتب المعتمدة، ما تقرأوهاش في كتب هنا وهناك، أقرأها في كتب في التفاسير المعتمدة، وأقرأها كذلك في العقيدة. كيف مثل مثلا القضاء والقدر، ومثلا القضية في الهداية، ومثل مثلا هذه كلها تقرأ في العقيدة، بالأخص العقيدة الصحاوية، باش تشوف أنها تنقسم إلى قسمين، والمراد بها كذا، والمراد بها الله تبارك وتعالى منحله هذه وأعطاله هذه. الهداية اللي بمعنى خلق الإيمان في قلب الضال، هذه ما يستطع لها الرب. من القلوب كما ثبت في الحديث الصحيح أنها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب تاع العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يدورها كيما بغى. اللي بغى يكون مؤمن كل، واللي ما بغاش ولو جبنوا الأنبياء كلهم يكونوا مؤمنين. لذلك هذه الله تبارك وتعالى منعها عن رسوله، وهي الهداية الأولى اللي بمعناها خلق الإيمان في قلب الإنسان. هذه ما يستطع على الرسول، إنك لا تهدي من أحببت، لا تجوز تهديه في الحق. والهداية اللي اثبتها الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد والدلالة. كما قلت لكم قلوا يا أخي اهديني للطريق الفلاني أو الفلاني، قل تعالى أسلك هكذا أو أسلك هكذا، قل جزاك الله خير على هذه الهداية، يعني على هذا الإرشاد والدلالة. إذا فهمنا هكذا يا إخواني، حتى ما يقولش الإنسان القرآن كذا والقرآن كذا، وإنما التعارض له بابه وله كذلك رجاله وله كتبه ليبحثوا به. والله تبارك وتعالى أعلم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. جعل الله وإياكم من الذين يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله وإياكم من هداة مهتدين واقفين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاه يوم القيامة ويوردنا من حوضه شربة الله نظمأ بعدها أبدا. اللهم